الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها، ذكرنا أحكام العزلة ملخصة وأحوال الناس في ذلك، وبقي أن نقرأ الأحاديث وما ذكر من آي القرآن مما يتصل بهذا الباب. صدر المؤلف رحمه الله على عادته هذا الباب بآية من سورة الذاريات، وهي قوله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله تبارك وتعالى يكون باللجأ إليه وعبادته وحده لا شريك له، والخروج والانخلاع عن كل ما يعوقه في هذا السبيل وما يحول بينه وبين تحقيق هذا المطلوب العظيم الذي خلق الله من أجله الناس أجمعين. الله تبارك وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالفرار إلى الله تبارك وتعالى يقتضي أن يفر العبد من مواطن الفتن التي تشوش قلبه وتصرفه عن الحق فيضل، ويحصل له انحراف عن الصراط المستقيم. فإذا أراد العبد أن يسلم في دينه فعليه أن ينأى بنفسه عن مواطن الضلال والإضلال. والإنسان إنما يضل بأحد أمرين كما هو معلوم: إما بأمر يتصل بالشبهات أو بأمر يتصل بالشهوات. وقد يفتن العبد بهذا أو هذا، والشيطان يتوعد: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والله تبارك وتعالى يقول: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فهو يتوعد في أبواب الضلال من تغيير خلق الله عز وجل كالنمص، وكثير من عمليات التجميل التي لا يحل فعلها. من عمليات التجميل ما يجوز ومنه ما يحرم، فالقسم المحرم داخل في هذا. ومن تغيير خلق الله ما قد يظن الناس أنه من الأمور اليسيرة كقطع آذان الأنعام وما شابه ذلك مما قد يفعل بها. وهكذا أيضا يمنيهم بالتوبة، والله تبارك وتعالى يقول: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. أجلب عليهم بكل مستطاع، هذا المعنى. فبالخيل كما قال بعض السلف: كل راكب في معصية الله عز وجل فهو من خيله. كل راكب على بعير أو على سيارة أو على غير ذلك من المراكب كالطائرات وغيرها. وهكذا أيضا ورجلك، كل ماش على قدمه في معصية الله تبارك وتعالى فهو داخل في هذا. والناس بين ماش وراكب، فهو يجلب عليهم بكل مستطاع. والخلاص لا يكون إلا بالاعتصام بالله عز وجل وحده، والإقبال عليه، وتحقيق العبودية له، وإصلاح القلب والحال والعمل والجوارح، فهذا حقيقة الفرار إلى الله جل جلاله. وهكذا في باب الشبهات، يأتي الشيطان لأحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يتصل، حتى يصل به إلى أمور لا يحل له السؤال عنها، وما يلقيه من الخواطر السيئة والأفكار الرديئة والشبهات، ويشوش على الناس، ولربما ألقى ذلك على ألسن بعض الناس. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيلقي الشيطان هذا في قلوب أوليائه، فيقولون: تقولون الميت حرام، ما ذبحتموه بيدكم حلال، وما ذبحه الله بيده الشريفة بسكين من ذهب حرام، فأنتم إذن أفضل من الله، كيف تحرمون ما ذبحه الله بيده الشريفة والميتة بزعمهم، وتبيحون ما ذبحتموه أنتم بأيديكم؟ طبعا الجواب سهل جدا، هو أننا متعبدون لله تبارك وتعالى، وقد أمرنا أن نأكل مما ذبح، وأخبر أنه طيب حلال، وأن ما مات حتف أنفه فإنه لا يحل أكله، وأنه رجس ونجس، فهذا هو شرعه ودينه ونحن عبيده. وهكذا ما يلقيه من الوساوس والخواطر، يشوش على الإنسان، يشككه أو يقلقه، ويأتي لكل إنسان بحسبه، ينظر في قلبه وفي ميوله وفي كذا. فالفرار إلى الله أن يدع الإنسان مواطن الشبهات، فلا يرخي سمعه لها، ولا ينظر إلى ذلك، لا يقرأ، ولا يعمل فكره في توليد الأسئلة التي تورثه حيرة، وإنما السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا فإن من الناس من لا يكون عنده علم ولا بصر، ويذهب ويسرح نظره، أو يسمع لكل أفاك، فيقرأ أو يدخل في مواقع في البلتوك، غرف لأهل الضلال من الرافضة أو النصارى أو غير هؤلاء، أو يقرأ لهم ويقول: أريد أن أتعرف، أريد أن أناقش هؤلاء، أريد أن أناظرهم، وهو لم يتسلح بسلاح العلم. ولهذا السلف الآثار عنهم كثيرة جدا، اقرأوا ما كتب في الإبان الكبرى لابن بطة، والإبان الصغرى له، واللالكائي في أصول السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري في الشريعة، وكثير من الكتب المصنفة في السنة، كما كتبه البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة في المجلد الأول، وغير هؤلاء كالدارمي، ذكروا آثارا كثيرة. السلف رضي الله عنهم كان إذا أحد جاء من أهل الضلال والبدع يريد أن يتكلم، وضعوا الواحد منهم يضع أصبعه في أذنه لئلا يسمع ويقوم، وذاك لربما قال له: إذن لي بكلمة، فيشير إليه ويقوم ويقول: ولا نصف كلمة. ويعللون ذلك بأن القلب ضعيف، وأن الشبه خطافة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وفي بعض الروايات التحول. عرضة للخصومات يعني يجادل في الدين، يجلس مع الضلال وأهل الأهواء والبدع، ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع، فكل يوم على دين، كل يوم على مذهب، كل يوم على ضلالة، فيعصم الإنسان سمعه وبصره، وينأى بنفسه عن الشبه وموارد الضلال، ويسأل ربه أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. كل هذه الأمور مطلوبة من العبد. وهكذا أيضا في الشهوات، يفتح قنوات سيئة في بيته، أو يسارق النظر إليها هنا وهناك، ويدخل في مواقع سيئة في الإنترنت، أو يتلقف بعض الأشياء في جواله، ويقول للاطلاع، للنظر، نعرف نتعرف على ما يجري وما يدور، ثم بعد ذلك يجد نفسه قد عصفت به هذه الأهواء والشهوات فأفسدت عليه دينه ودنياه، نسأل الله العافية. يبقى الإنسان معطلا، لا ينتفع به في دين ولا ينتفع به في دنيا، بل هو لا ينتفع، لا يعمل لآخرته ولا يعمل لدنيا، مشغوف يبحث عن هذه الشهوات، نار تضطرم في جسده، ويريد بعد ذلك السلامة. فمن عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. وهذه امرأة قالتها، يقال لها زينب، ذكرها بعض أهل العلم في ترجمتها كابن عساكر، من أشراف العرب ولها مملوك رقيق، وأشراف العرب يأنفون من الزنا، فكيف إذا كان ذلك بمملوك؟ فزنت بمملوكها، بعبدها، فقالوا لها كيف زنيت بهذا العبد؟ فقالت طول السواد مع كثرة الوساد، يعني كثرة المخالطة مع كثرة المحادثة. هذا الآن مملوك لها، يجوز أن على الراجح يجوز أن تكشف له ما تكشفه للمحارم من وجه وشعر وكفين وقدمين، ومع ذلك زنت بهم يأنفون مع كثرة المخالطة مع كثرة. فكيف بالذي يأتي بابنته، أو تأتي هي واثقة بنفسها بزعمها وتعمل في مكان مختلط مع الرجال، ويقول أبوها أنا واثق بها وتعمل 8 ساعات مع رجال، مع رجال وهم ينظرون إليها وهم يعرفون ويدركون تماما كل موضع في جسدها وما يحصل به من الفتنة، فإذا تحدث وما بين أعينهم وما يدور في قلوبهم إلا مواضع الفتنة فيها. وإن حاول أحدهم التماسك أمامها والظهور بمظهر مهذب، سواء كان طبيبا أو كان موظفا في شركة أو كان غير ذلك من الأماكن التي يحصل بها، ولا أحد يستطيع أن يدعي خلاف ذلك أبدا ولو كان أتقى الناس، فهذا أمر قد ركب في النفوس، إلا من ليس له إربة من غير ذوي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وهو من لا يتفطن لمفاتن النساء ولا يمتد إليهن نظره ولا تطمح إليهن نفسه، مثل المرأة، هذا فرق. هذا يجوز أن يعمل، فمن ثبت أنه بهذه المثابة لا بأس أن يعمل في مكان مع النساء، وأما غيره فأبدا، هذا الكلام غير صحيح. مهما حاول الإنسان أن يبرر يقول الاعتياد وغير الاعتياد، هذا الرجل اللي يسمع زوجته 30 و40 و50 سنة وهو يجامعها دائما، وما قال قد مللتها وسئمتها مع طول المعاشرة. فهذه أمور لا تمل، تتجدد في النفوس، مثل الحاجة للطعام والشراب، بل أعظم من ذلك، والله المستعان. فالإنسان يبتعد أيها الأحبة، يبتعد عن مواطن الفتن، لا تدخل في موقع يشوش عليك قلبك وقد لا يرجع إلى ما كان عليه، ولا تسافر حيث الفتنة، ولا تسمع لصاحب فتنة، ولا تنظر في كتاب يعرض لك الفتن. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر ميزابان، ميزاب يصب معها الماء المطر، ميزابان يصبان في وعاء القلب فيمتلئ، ملئ شهوات، صور إباحية، شبه، يمتلئ ثم يعتلج بما في داخله، ثم يضطرم الجسد، قد لا ينام الإنسان صابح الصبح بسبب شبهة أو بسبب شهوة يصلي ويسجد وهو ساجد وما بين عينيه إلا الصورة اللي شافها، يجلس مع أمه وخواته وما بين عينيه إلا الصورة، هذا الولد في الابتدائي أو المتوسط وهو جالس مع أمه ويتصور الصورة العارية وهو ينظر إلى أمه، فهذا بلاء كبير ينبغي الإنسان أن يتحفظ وأن يبتعد عن الشر وأهل الشر ويدعو ربه مع ذلك كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق ويقول في السجود يكثر يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، والله المستعان. على كل حال هذا ما يتعلق بهذه الآية، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.